الشيخ سيد افتكر اني ده راجع للرواية يعني مش للون نفسه او حاجة زي كده، فراجع يعيد رواية العشرة الطيبة اللي هي كان سبب اخراجها، سبب اخراجها اقصد في كازينو ليبري، ودي لها حكاية تانية. فاشتغلت برضو ايام وانتهى الامر برضو بفشل والفرقة تشتتت. برضو ما نجحتش. ما نجحتش على اعتبار ان المسرح واصحابه والاسماء مش معروفة لدى الجمهور. طيب حاسب عندكم عملتوا الرواية دي موجودة في تسجيلاتنا، متهيألي نقدر نسمع بعض ألحانك، تختار لنا يا أستاذ شجاع؟ بدون شك، أنت عشان تاخد يعني فكرة عن ألحانها خد مثلا على قد الليل، أهو ده بتاع الاثنين مطربين يعني كانوا بيشتغلوا سوا فيه. وهو كذلك عشان نتفرج على بقية الحاجات اللي في المسرح الغنائي اللي كان بيتقدم. تفتكر ايه اللي كان بيتقدم في نفس المستوى؟ اللي كان بيتقدم في نفس المستوى كان في هناك فرقتين بيتنافسوا، فرقة امين صدقي وعلي الكسار وفرقة نجيب الريحاني اللي كان بيساعدوا ويعاونوا فيها الكاتب الكبير بديع خيري اللي هو قايم بالحمل دلوقتي واسم فرقة نجيب الريحاني. في الواقع الفرقتين دول لهم فضل كبير جدا في نشأة المسرح الغنائي. الفرقتين دول بدأوا يقدموا ألوان الأول خالص، ألوان بسيطة، وكان في الوقت ده طبعا أمين صدقي هو بيغذي المسرح اللي هو كان شريك فيه مع علي الكسار بمسرحيات بسيطة الأول، موضوع بسيط لأن أمين صدقي كان قادر على تمشير أي موضوع، وبعدين تطور وقدم مسرحيات كويسة جدا وكلها طبعا مقتبسة او مترجمة. وقعدوا كده مدة طويلة. كان فيها عنصر غنائي طبعا. كلها غنائي. يعني كلها كانت متعتمدة على العنصر الغنائي والفكاهة بطبيعة الحال. زي ايه من الحاجات اللي كان بيقدمها علي الكسار؟ علي الكسار في ايامه مع مين صدقي قدموا حاجات كتير قوي، يعني اخر ما اذكره منهم انهم قدموا البربار في الجيش لسيد درويش، وقدموا ناظر الزراعه، وقبل كده قدموا الروايات البسيطه اللي هم عملوها، يعني فلفل وقلوله وحاجات كده، الحاجات البسيطه الاول. وبعدين عملوا حاجه اسمها القضيه نمره 14، وعملوا كان زمان، دي اظن من تلحين كامل الخلعي، ومجموعه بقى من الروايات كتير جدا. احنا لنا التسجيل في الاذاعه هنا المرحوم علي الكسار روايه اسمها ورد الشاه اظن. ورد شاه دي جات بعد الفتره دي بشويه، اي بعد ما انفصل امين صدقي من علي الكسار، واصبح علي الكسار مسرحه الخاص. انما يعني تقريبا كانت تدي لك نفس اللون. تدي لك اللون ده، وفي الحان كتير تؤدي اللون. خلاص، وهو كذلك يبقى نسمع جزء فعلا من الروايه دي عشان ناخد فكره عن الموضوع. الله يرضى عن اصلك يا سحلوب، الهي ما تتيتم لك عفريته يا سحلوب، نمت يا مولاتي؟ نامت المسكينه بقى بعد نوم الحرير والسراير الابانوس المطعمه بالاحجار الكريمه، تنام النومه دي؟ الله يجزيك يا نزير يا ابن مش عارف اسم امه، ابن الابلسه. نام الله غطيك، نامي نامي واحلمي احلام لذيذه، وانا كمان انام هنا جنبك، يمكن احلم بياسمين. طيب استاذ شجاع، انت جبت سيره المرحوم كامل الخلعي. ايوه. متهيألي ما نعرفش عنه كتير، ولو انه اذكر ان ناس كتير قوي يعني دايما يتكلموا عنه وعن الحانه وعن مجهوده في المسرح الغنائي. اعتقد ان كامل الخلعي هو الرائد الاول المجهول لدى الناس للمسرح الغنائي، هو وفي الفترة دي هو وداود حسني، وإن كان هو أسبق من داود حسني شوية. وماذا المفهوم أن سيد درويش هو؟ لا، سيد درويش اللي خطوة بقى خطوة كبيرة. يعني هم قبليه؟ هم قبليه وأقدم منه، وهم زي ما تقول اللي مهدهم يعني للمسرح الغنائي، وإن كان في الوقت ده ألوانهم ما زالت متأثرة بالتخت والألوان القديمة، يعني ما كانتش ألوان مسرحية خالصة. اللي عمله سيد درويش إن خطوة بقى بهذه الالوان نحو التعبير الصحيح البسيط، اللي ما يعرفش يعني ما يعتمدش على الطرب والبتاع، لا يعتمد على التصوير والحركه والبساطه والتعبير في المسرح الغنائي. فلكن واحد زي كامل الخلعي ده راجل له فضل كبير، وراجل كان يعتبر يعني حجه كبيره في الموسيقى الشرقيه وقواعدها، وله كتب في الموضوع ده، ولحن روايات كتير قوي للسيده منيره المهديه زي كارمن وكارمينا وريزينا، والمسرح بتاعها اعتمد عليه كتير، وكذلك اخوان عكاش اعتمدوا عليه في روايات كتير. وكان راجل حساس وكان بيفهم، وكانت من مميزاته في الناحيه الفنيه انه سليم الجمله الموسيقيه لانه كان دارس، فنادر ما كان انك تجد عنده جمله موسيقيه ناقصه او مضطربه او حاجه، لكن هو كان راجل على فهم كبير، وكان راجل دميس الاخلاق جدا، يعني يكاد يكون فيلسوف، وله في النواحي دي حكايات يعني ما تنتهيش يعني. متهيألي انت كنت سجلت له حاجه من الحانه. اظن انا كنت عملت له يعني مختارات من روايته اللي كان عملها لامين صدقي وعلي الكسار اللي اسمها ست الكل. يمكن نجد تسجيل منها عندنا هنا تحت. تسجيل موسيقي؟ موسيقي خالص. يعني... لكن يدي لك فكره عن الراجل وعن موسيقاه يعني. واو كذلك. انا وزعتها وعملتها الاوركستر لكن تقدر تسمعه وتتبينه فيها يعني. واو كذلك. استاذ شجاعي اظن الشيخ علي محمود كان واحد من المقرئين الكبار والموشحين الكبار اللي كانوا موجودين في الوقت. سعد انت يعني بتتوهم دلوقتي يعني ان انا كنت حتى كمان يعني مع المقرئين الكبار او يعني ان انا كنت عايش معاهم كل الوقت ده. بس هو جانب من النشاط الفني بالتاكيد. بدون شك الشيخ علي محمود انا اعتبره وانه كان احسن واكبر وأقوى مرتجل بالضبط في الأغاني الدينية والقصائد الدينية والموالد والحاجات اللي زي ده يعني بالإضافة إلى طبيعة صوته القوية جدا والحلاوة اللي فيه ومقدرته على التخلص من نغمة والدخول في نغمة أخرى. دي كان أبر حاجة عنده يعني. العملية اللي كان بيعملها بصوته في بعض الحالات كان يلزم لها وقت كتير لما الواحد يعملها على الورق عشان يعني يمشي بها الوجه الصحيح. دي كانت ابرز ناحيه فيه. وكان يعتبر بدون شك هو من الاوائل يعني. ولحد اخر وقت الراجل حافظ على قوه صوته وقوه حنجرته واحساسه في الاداء. وانا كتير من المرات يعني كنت اروح احضر مع بعض اخواني الليالي اللي يحييها سواء في الموالد او في السهرات الخاصه. وكنت انا اميل جدا اني اقضي وقت طويل معاه في كوني استمع اليه والى حاجاته. ده يعني اعجابا بالبراعه الفنيه بتاعته دي. بدون شك انا اعتقد انه هو راجل يعني يخيل لي انه هو الاخير وفي من هذا النوع لانه ما فاضلش منه يعني. انما ده نوع من العبقريه الفنيه غريب. هل هو شك. درس يعني مزيكا ولا ايه؟ هو درس طبعا مع الوقت زي اكثر المقرئين يخدم عن أساتذتهم وعن ناس يعيشوا معاهم في القراءة وفي التواشيح الدينية وفي القصائد الدينية وفي الموالد ويشتغلوا في الأول طبعا في البطانة ومن البطانة يكتسب خبرة وبعدين ينفصل عن هذه البطانة ويبقى إذا كان عنده استعداد يبقى هو راجل له شخصيته وإلى آخره. طيب تفتكر ايه الحاجة اللي تنقيها لنا عشان نسمعها من الشيخ علي محمود وتكون بتبين المميزات اللي انت بتقول عليها دي؟ اعتقد ان احنا لو اخترنا له اي اسطوانة من اسطواناته اللي بنزحها دلوقتي من وقت الاخر يعني نقدر نجد فيها صوته وأداؤه ولك انك تختار اي حاجة منها. الله وكذلك يبقى نسمع قصيده. اظن استاذ شجاع السيدة ام كلثوم كانت موجودة في الوقت ده برزت موهبة الفنية اظن الفترة اللي بتكلم عنها دي. في الواقع ان السيدة أم كلثوم يعني على ما أذكر طبعا بدأت حياتها الفنية في عماد الدين حوالي التاريخ ده برضه يعني سنة 22 أو 23 حاجة زي كده. وطبعا زي ما أنت عارف أو أكثر الناس عارفين أن السيدة أم كلثوم بدأت حياتها الغنائية بنوع معين من الغناء في إطار خاص بيها وكان هذا الإطار يعني مظهر من مظاهر الوقار في

تتر مسلسل الحب الضائع، لحن بليغ أيضا وغناء صباح. النجم العالمي عمر الشريف، سعاد حسني، بالاشتراك مع صباح في قصة الدكتور طه حسين الحب الضائع. مع تتر مسلسل نحن لا نزرع الشوك، لحن بليغ وغناء شادية. انت يا زمن مستمعينا الأعزاء، الفنان عادل المهلمي رحل في صمت بعد أن شارك في عشرات التمثيليات الإذاعية والمسرحيات وتمثيليات التلفزيون. نتذكره اليوم في ذكراه، حيث رحل يوم 21 يونيو عام 2001. نتذكره ونحتفي به مع هذه التمثيلية من بطولته في برنامج مش معقول وعنوانها العزاب، تأليف أحمد حلمي وإخراج أحمد زكي، وذلك على مدى 27 دقيقة. ايه الكلام اللي بتقولوه ده؟ عاوزين تتجوزوا واحدة في سن بنتكم؟ ايوة، تتجوزوا البنت اللي كنتم خاطبين امها من 20 سنة؟ مش معقول. مش معقول برنامج يكتبه احمد حلمي ويخرجه احمد زكي. عايزة ايه يا ام علي؟ ده البقال يا سيدي جاي فاتوره الحساب. طب اديها لسيدك عبد الخالق، انت مش عارفه انه هو اللي ماسك مصروف البيت؟ هاتي يا ام علي. حاضر يا سيدي. وناوليني العدسه المكبره اللي عندك هناك. اتفضل يا سيدي. ام علي. نعم يا سيدي. هو احنا ما عندناش دقيق؟ ازاي يا سيدي، عندنا، احنا لسه مشتريين ما بقالناش يومين. وهو لما عندنا ولسه مشتريين ما بقالناش يومين؟ أيوة. ما عملتناش ليه النهاردة الصبح على الفطار لقمة القاضي؟ أنا افتكرت يا سيدي إنكم زهقتوا منها خلاص، كل يوم لقمة قاضي لقمة قاضي، قلت أغير النهاردة. أنا قلت لك 100,000 مرة يا أم علي إن إحنا مش عاوزين نغير حاجة من النظام اللي إحنا ماشيين عليه، إحنا تلاتة عايشين في البيت هنا، سيدك عبد الخالق وسيدك شكري وأنا. كلنا متفقين على نظام معين ومش عاوزين نغيره ابدا، انت فاهمه؟ فاهمه يا سيدي. بنفطر كل يوم الصبح لقمه القاضي، يبقى لازم نفطر كل يوم لقمه قاضي، ثم احنا كمان اللي هناكل مش حضرتك. الفاتوره مظبوطه يا ام علي، ابقي ادفعيها له من الفلوس اللي معاكي. حاضر يا سيدي. ولو ليني ازازه الدواء اللي عندك هناك دي والمعلقه اللي جنبها. اتفضل يا سيدي. كتر خيرك. انا مش فاهم الكحه دي طولت معايا قوي كده ليه؟ هو الدواء ده علشان الكحه يا سيد عبد الخالق؟ لا ابدا، ده علشان الحموضه، اصلها تعباني قوي وخصوصا لما باكل طماطم. طيب يا اخي ما بلاش تاكل طماطم. ما هو لما ببطلها بتنقص عندي الفيتامينات وصحتي بتدعبل اكتر. ظاهر ان مفيش فايدة. يلا حسن الختام، احنا هناخد زماننا وزمان غيرنا. ليه يا سيد عبد الخالق؟ ده في ناس اكبر منا بكتير وصحتهم زي البوم. الحمد لله على كل حال. عاوز حاجة تانية يا سيدي؟ لا يا ام علي كتر خيرك. لما اقوم الين رجلي شوية، دي الشمس النهاردة حلوة قوي. رايح على فين؟ انت بتقول ان عادل ابن اخوك جاي لك النهاردة؟ ايوه صحيح، انا كنت ناسي، الولد ده تعبني قوي من يوم ما اتخرج. ليه بقى؟ هو احنا ما صدقنا انه اتخرج. مش عاوز يتوظف يا سيدي، وعاوز يعيش على القرشين اللي سايبهم له ابوه. زي بعضه، ما تدقش قوي، خليه يتمتع بشبابه. ما تشوف له واحده بنت حلال وتجوزها له، ولا عاوز يستنى لما يفوت القطر يبقى زي حالتنا؟ وهو يعني قال عايز اتجوز وحد حاشه؟ يمكن مكسوف منك. والله اهو جاي، ابقى كلمه انت بقى. يعني انت موافق؟ وانا ايه اللي هيخليني ما وافقش؟ خلاص انا اللي هكلمه لما يجي. قول لي يا عادل. ايوه يا عم. انت ما فكرتش في الجواز يا ابني؟ والله ان جيت الحق يا استاذ عبد الخالق، انا ما فكرتش في الحكايه دي. احنا لما كنا في سنك فكرنا في الجواز. فكرته؟ ايوه، عمك حشمت والاستاذ شكري وانا، والصوره اللي عندك هناك دي صوره الست اللي كنا عاوزين نتجوزها. اه ايوه هي دي، مديحه الابروسلي. وكلكم كنتوا عايزين تتجوزوها؟ ايوه، فكر كل واحد مننا انه يروح يخطبها، وتشاء الظروف اننا نجتمع في بيتها في وقت واحد. علشان تخطبوها؟ ايوه. وطبعا رفضتكم كلكم. وانت شعرفك. لان مفيش حد منكم اتجوز لحد دلوقتي. وعارف ليه ما اتجوزناش لغاية دلوقتي؟ ايوه. عشان مخلصين في حبنا لها. طيب وهي فين دلوقتي؟ ما نعرفش عنها حاجة بقالنا مدة طويلة. الاستاذ شكري يا فندم. اتأخرت كده ليه يا سيد شكري؟ والله حاجة مهمة قوي هي اللي أخرتني. مساء الخير يا عمي. مين؟ عادل؟ أيوة. ازيك يا ابني؟ والله إذا سمحت أنا عاوز أتكلم مع عمك حشمت والأستاذ عبد الخالي كلمتين على انفراد. على العموم أنا كنت ماشي. لا لا لا تمشي تروح فين؟ خش اقعد في أوضة المكتب دقيقة واحدة. حاضر. في واحدة ست جت سألت على حضرتك النهاردة مرتين يا فندم. قالوا لي المسكينة دي. ولية ايه؟ دي مرات واحد متهم في قضية قتل وعاوزاني اترافع عنه، والحقيقة ان جوزها ده راجل مجرم وانا ما اقدرش ادافع عنه. يبقى دخلها يا عبدو اذا رجعت تاني. حاضر يا فندم. ايه بقى يا سيد شكري الحاجة اللي اخرتك دي؟ والله يا حشمت يا اخويا انا عرفت النهاردة خبر مش كويس. ايه هو؟ مديحة القبرصلي تعيش انتو. الله مديحة. إنا لله وإنا إليه راجعون. والظاهر إنها كانت اتجوزت وخلفت ولد، والورقة دي كتبتها لنا قبل ما تموت. لنا احنا الثلاثة؟ أيوة. هي شبه وصية بتقول فيها: أنا مديحة القبرصلي أوصي لأصدقائي الأوفياء الثلاثة حشمة عبد العزيز وعبد الخالي إسماعيل وشكري عبد السلام بالتساوي فيما بينهم بالشيء الوحيد الذي أملكه في هذه الحياة، ألا وهو فلذة كبدي جهاد، والإمضاء مديحة القبرصلي. بقى احنا ورثنا ولد تقريبا. وهو الواحد يورث ولد زي ما يورث فلوس وأطيان وعمرات؟ نقدر نعتبر نفسنا احنا الثلاثة أوصياء شرعيين على الولد. ودلوقتي بقى ايه رأيكم؟ ابن مديحة طبعا هنتكفل بيه، دي حاجة ما فيهاش مناقشة. طبعا طول ما احنا عايشين مش هنخليه يحتاج لحاجة ابدا. وده اللي كنت منتظره منكم. ودلوقتي بقى اظن نخلي معالي توضب له الاوضة البحرية، وطبعا هو محتاج لسرير صغير وشوية لعب، وهم معالي تقدر تراعيه كويس. يا سلام، مين كان يصدق ان بيت العزاب ده يبقى فيه ولد صغير؟ استنوا، ايه الحكاية؟ انتوا قصدكوا ان الولد يقعد معانا هنا في البيت؟ وليه لا؟ وليه لا؟ مش ممكن، مش ممكن تكونوا بتتكلموا جد. انا شخصيا مستعد اقدم له اي مساعدة، لكن مستحيل نخليه هنا معانا في البيت. يعني كويس لما يقعد يعيط لنا طول النهار والليل ويقلب نظامنا. لا، انا ما وافقش ان الولد يقعد معانا هنا. هي الدقيقة لسه ما خلصتش. انا بقالي ساعة. لا مؤاخذة يا عادل انا نسيتك. ايه رأيكم اننا نخلي عادل يحكم بينا؟ عادل ابن اخويا؟ اسمع يا عادل. ايوه. فيه واحد من اصحابنا المخلصين توفى وساب لنا ابنه علشان نربيه. في الواقع هي مديحة هانم اللي كنت اكلمك عنها من شوية، فاكر؟ ايوه ايوه ايوه، مديحة هانم صاحبة الصورة. ايوه هي. وعمك من رأيه اننا ما نخليش الولد معانا في البيت. هيروح فين يعني مدام يتيم وانتم اصدقاء والدته؟ يعني موافق على انه يقعد معانا هنا في البيت؟ اه طبعا. وهو يهمه ايه مدام مش هيعيش وياه؟ لا، انا عندي فكرة احسن. نتنزل له عن الولد يقعده وياه واحنا نبقى نصرف عليه. ايه ده؟ مين انا؟ والله فكرة مش بطالة وانا موافق. اذا اتفقنا. لا مؤاخذة يا فندم، الست اللي كانت بتسأل على حضرتك جت تاني. طب خليها تخش يا عبدو. حاضر يا فندم. مساء الخير. اهلا وسهلا. حضرتك الاستاذ شكري المحامي؟ ايوه، بس انا اسف خالص، واحب اقولك ما تحاوليش تتعبي نفسك لان مفيش فايده. مفيش فايده؟ ايوه، لانه من ناحيتي انا ما اقدرش اعمل حاجه لجوزك ابدا. جوزي؟ لكن انا مش متجوزه. مش متجوزه؟ الله، مش حضرتك جايه علشان جوزك اللي اتهم في قضيه القتل؟ لا ابدا، أنا جاية بخصوص الوصية. وصية المرحومة مديحة القبرصلي؟ أيوة. لا مؤاخذة، أنا افتكرت حد تاني. هو فين؟ جبتيه وياكي؟ هو مين؟ الولد ابن مديحة هانم. ابن مديحة هانم؟ أنا ملياش إخوات. الولد اللي اسمه جهاد. آه مهانة جهاد. أنتي؟ إيه؟ على كده بقى جهاد مش ولا. إحنا كنا فاكرينك عيل صغير. أهلاً وسهلاً، إحنا تشرفنا قوي. في الواقع أنا ما كنتش عاوزة أبعت الوصية دي لأني كنت خايفة لا ترفضوا مقابلتي، لكن اضطريت أخيراً إن أبعتها لأني دخلت كلية الحقوق وافتكرت يمكن حضرتك تقبل تشغلني عندك في المكتب في أي وظيفة، يعني أدفع منها المصاريف وفي الوقت نفسه أقدر أذاكر. تشتغلي وإحنا أوصياء عليكي؟ مش ممكن؟ لكن الوصية مش قانونية، وأنا حاولت كتير أنبه والدتي الله يرحمها. والدتك كانت على حق، الورقة الصغيرة دي بالنسبة لنا إحنا التلاتة أقوى من القانون نفسه. أنا متشكرة قوي. العفو، وأرجوكي تعتبري إن البيت ده بيتي. واهلا بيكي وسهلا، مش كده ولا ايه يا سيد حلش؟ ايوه طبعا طبعا. ليه؟ هو انا عايش معاكوا هنا في البيت؟ لا لا، هتعيشي معايا انا، لانهم من شويه صغيره بس تنزلوا لي على الوصيه، وهي دي من الوصايا اللي يجوز فيها التلازم. اللي اتنزلنا له عنها قال انت يا جهاد هتقعدي معانا هنا في البيت. انا مش عارفه اشكركوا ازاي. ودلوقتي بقى نعرفك بنفسنا، انا يا ستي ابقى عبد الخالق. تشرفنا. وحضرته الاستاذ حشمت عبد العزيز. اهلا وسهلا. وطبعا الاستاذ شكري انت عارفاه. وانا عادل. انت تسكت. تسمع يا عمي؟ اه مفيش مانع، اتفضل مع السلامه. لا لا، انا قصدي يعني اقول تسمع تخلي الانسه جهاد تعرف اوضتها. ايوه صحيح عندك حق. الله، لكن انت مالك ومالها؟ يا ام علي يا ام علي. نعم يا سيدي. شوف يا ام علي، ست جهاد هتقعد عندنا هنا في البيت. تشرف وتقانس. خدي الشنطة بتاعتها ووديها لها الأوضة البحرية وتشوفي كل طلباتها. من عينيا الاثنين. اتفضلي يا ست هاني. وما تنسيش يا أم علي تخليها تشرب كوباية ينسون قبل ما تنام. ينسون ايه؟ حرام عليك يا شكري، ابي خليها تشرب كوباية عصير. ما فيش مانع بس تكون ساعة يا أم علي. حاضر يا سيدي. ينسون ايه وعصير ايه؟ انتوا هتلخبطوا معدة البنت، خليها تشرب كوباية كاكاو احسن. ابقي اعملها كوباية كاكاو يا ام علي. ايه هو ده؟ انتوا هتعملوا عليها كونسولت ولا ايه؟ انت تسكت. والورد ده احطه فين؟ استني يا ست لما اشوف الورقة مكتوب فيها ايه. الورد على مكتب ست الجهاد. يعني هنا على المكتب ده؟ اظن كده. والله ما انا عارف الرسم ده اصله ملعبك قوي ولا باين له اول من اخر. طب ما نسال ست جهاد. لا ست جهاد مش لازم تعرف، دول هم عاملينها لها مفاجاه، واذا باظت هتبقى وقعتنا مهببه. ها يا عبده وخلاص. الله، ايه ده؟ مين قال لك تحط الورد هنا؟ وريني الورق اللي معاك. انا مش راسم لك كل حاجه. اتفضل اهو الورد ده، ما ينحطش على مكتب ست الجهاد. شيله، حط بداله النرجس. حاضر يا فندم. وفين الطرقه؟ اهي في العلبه يا سيدي اهي. ومستنيه ايه؟ ما تشيليها من العلبه وتحطيها على الترابيزه. حاضر يا سيدي حاضر. ويلا اوام ولعي الشمعه وروحي هاتي الشاي عبال ما اروح عندها انا لست الجهاد. حاضر. معاك كبريت يا عبدو؟ لا يا اختي، معايا ولاعه. طيب يلا اوام. ايه يا عبدو، خلاص وضبت كل حاجه؟ ايوه بيه. الله، مين اللي قال لك ان النرجس ينحط على مكتب ست الجهاد؟ شيله ورا بسرعه، حطه بداله الورد. لكن يا فندم مكتوب عندي في الورقه. انا ملياش دعوه بالورقه، انت تنفذ الكلام اللي بقول لك عليها. الله، فين الشاي يا ام علي؟ ما انا رايحه اجيبه اهو يا سيدي. طب ما يلا اقوم بسرعه على بال ما اروح عندها لست الجهاد. حاضر حاضر. ايه الحكايه؟ الجماعه دول متغيروا قوي. انا عارفه جرالهم ايه؟ ايه يا عبدو؟ وضبت كل حاجه؟ الله، ايه ده؟ لا يا عبدو، الورد ما ينحطش على مكتب ست الجهاد. شيلوا اوام بسرعه وحط بداله القرنفل. القرنفل؟ ايوه اوام بسرعه، اعمل لك همه. حاضر يا فندم. الله، امال فين الشاي يا ام علي؟ انا رايح اجيبه يا سيدي. طيب يلا اوام على بال ما اروح عندها لست الجهاد. ايه الحكايه؟ الجماعه دول لما يظهر اتجننوا ولا ايه؟ معرفش ايه اللي غيرهم بالشكل ده. هم اتغيروا بعقل، دول بقى عاملين زي ولاد المدارس. بس مش تقولوا لي ايه الحكايه؟ يكونش النهارده عيد ميلاد حد. مظبوط، عيد ميلادك انت. بتقول عيد ميلادي انا؟ ايوه يا ستي، النهارده بقالك شهر بالتمام عايشه معانا، واحنا بنحتفل بالمناسبه السعيده دي. انا مش عارفه اشكركم ازاي، انا ما استاهلش كل ده. انت تستاهلي اكتر من كده. ده احنا عازمينك كمان الليله دي يا ستي على قول لها انت يا استاذ شكري. ايوه قول لها انت يا استاذ شكري. عازمينك يا ستي على حضور الاحتفال بذكرى المرحوم الشيخ سلام حجازي. سلام حجازي؟ سلام حجازي ما تعرفهوش؟ طب ده كان من 50 سنة. لا لا لا انا في الحقيقه ما وعاش عليه. ولا انا والله لو كنت بسمع عنه سامع كده. وعشان كده بقى جبتولي الفستان الجديد ده. ضروري ده عظماء البلد هيكونوا هناك ولازم تظهري بمظهر لايق. انت بقيتي واحده من العيله دلوقتي. طبعا من العيله بس تسمح تسيبتها. ليه بقى؟ علشان اكلمها انا كمان. ما تكلمها يا اخي، هو انا ماسكك؟ لا ماسك ايدها هي. وفي ايه يعني؟ دي انانيه دي. ما تحكم بينا يا استاذ شكري. تطبيقا لاحكام قانون المساواه احكم عليك يا عبد الخالق انك تسيب ايدها. طب وايش معنى انت بقى ماسك ايدها؟ علشان الجزاء لازم يكون من جنس العمل. طب ما تسيبوا ايدها علشان تعرف تقطع التورته ونقدر نلحق الحفله. ايوه على فكره احنا هنروح احنا الاربعه بس. ايوه احنا الاربعه بس. ومفيش حد تاني هيجي معانا؟ طبعا لا، إلا بقى إذا كنت عاوزانا نعزم عبده ولا أم علي. لا لا لا مش قصدي، يعني هو الأستاذ عادل مش كان بيقول إنه هيجي يزور حضرتك الليلة دي؟ أهو ده اللي أنا كنت خايف منه. والله إحنا ما عزمناش عادل. اتفضلوا الشاي أهو. الشاي هاتي براد يا أم علي. وضبطيه زي ما قلت لك؟ أيوه يا سيدي. والله أنتوا تعبتوا نفسكوا قوي. يلا بقى صب لنا الشاي. الله ده البراد فاضي. ازاي؟ ما يجيلي البراد كويس اهو. الله ده ايه اللي بيشخشخ فيه ده؟ يشخشخ. الله ايه ده؟ ده عود. انا وانت طيبه. علشاني انا منديل بسرعه يا واد. اتفضلي منديل اهو. لا خدي منديل يا اهو. لا خلاص انا لقيت منديل اهو. متشكر. ازاي مش ممكن لازم تعيطي بمنديلي؟ طب ما تزعليش يا هادي. وانا مش تعيطي بيه منديلي كمان. اتفضل منديلك اهو. متشكر. ايه العرض؟ وانت يا استاذ عبد الخالق اتفضل خد منديلك اهو. انت يا ستي الله، لكن ده مش منديلي ولا ده اخر منديلي. تسمح تديني المنديل بتاعي من فضلك؟ اتفضل. ايوه كده اهو ده منديلي اللي عيطت فيه الاول. انا متشكره خالص. ماما الله يرحمها قالت لي انكم احسن واطيب اصدقاء عرفتهم. الهديه بتاعتكم دي هحتفظ بيها طول عمري. الحقيقه ان كل واحد مننا كان هيجيب لك هديه لوحده، لكن ما وافقوش ان هديتي تكون اغلى من هداياهم، وعلشان كده وعشان ما يحصلش زعل بينا اخترنا هديه واحده واشتريناها احنا الثلاثه. شوفي مين يا ابو علي. حاضر يا سيدي. ده الأستاذ عادل ياسين. مساء الخير. ايه هو ده؟ انتوا عاملين حفلة ولا ايه؟ قبل كل حاجة انت ايه اللي جابك في الوقت ده؟ عادل انت جيت في الوقت المناسب. تعال خد لك حتة تورتة. لا ما احناش عاملين حساب. هي حفلة عيد ميلادي ياك. ايوه. عيد ميلاد مين؟ كل سنة وانتم طيبين. عيد ميلاد جهاد. عيد ميلاد جهاد؟ وازاي يا جهاد ما تقوليش؟ وتقول لك بتاع ايه؟ اما انت مالك؟ لا لا ابدا، بس يعني عشان كنت اجيب لها هديه. إيه كمان؟ لا دي انت زودتها خالص. انا متشكره قوي يا عادل، هما جابوا لي هديه عظيمه خالص. ده بس من زوجي. وانت لسه شفتي الهدايا؟ يا ما هدايا هتيجي لسه. ربنا ما يحرمنيش منكم. قولي يا عادل عاوز ايه عشان ما نعطلكش؟ وعلشان احنا كمان خارجين. خارجين رايحين فين؟ رايحين حفلة. حفلة؟ الله، ده انا بقالي مدة ما رحتش حفلات. دي حفلة خصوصية دعوة بالاسم. استريحت بقى؟ على كل، انا الليلة دي ما ورايش اي حاجة وحاجة معاكم. حفلة بالاسم بالنمرة انا هتصرف واعرف اخش ازاي. يعني هتيجي معانا يا عادل؟ لا مش جاي. معلش والنبي يا عمي خليه يجي معانا. انت يهمك قوي انه يجي معانا؟ هو احنا مش كفاية؟ انتم الخير والبركة، لكن هو فهم. على العموم انا بيتهيالي ان الجو الليله ساقعه. ايوه صحيح، احنا ما نقدرش نخرج في الساقعه دي. خلاص بلاش تخرجوا انتوا، ادوني التذاكر واروح انا مع جهاد ما دام الجو ساقع عليكم. والله يا اخي ما سائع الا انت. ما هو مفيش فايده، ما تتهموش نفسكم. هروح وياكم، يعني هروح وياكم. يا جهاد عجبتك الحفلة؟ مش بطالة. بس أنا كنت ملاحظ إنك متضايقة شوية. أنا؟ أبداً يا عمي، أنا ما كنتش متضايقة ولا حاجة، والحفلة كانت لطيفة خالص. مش قصدي، إحنا أصلنا كنا كتير في اللوج، اللوج كان زحمة قوي، وعاد الآخر طلع ولا طايش مغروب بنفسه. ليه؟ هو عمل إيه يا عمي؟ ما عجبتنيش الحركات اللي كان بيعملها دي، أنا كنت واخد بالي منه كويس. وعلى العموم يا ستي، من هنا ورايح لما تحبي تروحي سينما ولا حفلة بيقولي لي أنا، سيبك من هشمة وشكري، أنا بقى وديكي ولا تتضايقي لما تيجي معايا. أبداً أبداً، بالعكس، ده أنا بقى مبسوطة قوي. صحيح. قولي لي يا جهاد. نعم يا عمي. وبعدين بقى أنت يعني مش عاوزة تبطلي كلمة عمي دي؟ أبابي لما أقول لك. أيوة يا عمي. أنا ملاحظ إنك بتعوزي حاجات وبتنكسفي تطلبيها. أنا؟ ايوه، لكن انا عاوزك لما يكون نفسك في حاجه وتحبي تشتريها قولي لي انا، سيبك من عمك عبد الخالق وعمك شكري، انت عارفه قد ايه انا بعزك. متشكره، وانا كمان بعزك. صحيح. على العموم يا جهاد، من هنا ورايح اذا حبيتي تشتري حاجه ولا تروحي سينما قولي لي انا، وسيبك من عبد الخالق وحشمت، انا مستعد انفذ لك كل طلباتك. متشكره قوي. لا لا لا، ما تشكرنيش، انا يسعدني ان اقدم لك اي خدمه، ويهمني جدا انك تكوني مبسوطه. انا مبسوطه منك خالص. صحيح. واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين. ايه ده يا سي عبد الخالق، نازل تترقص؟ بتلعب لي الرياضه وانت في السن بتاعك ده؟ ماله السن بتاعي؟ انا لسه شباب. على الاقل مش بصبغ شعري. نعم، ومين ده اللي بيصبغ شعره؟ انا شعره طول عمره كده. ده انت اللي نظرك شيشبيش يا سي عبد الخالق. حلوه قوي شيشبيش دي يا قوي يا حشمه. شكرا، ما تخليك في حالك، مالك فضايح. فضايح؟ فضايح ايه يا ابو عدسه مكبره؟ مالها العدسه المكبره؟ مش احسن من طعم السنان الكهنه اللي انت لازم تنبح فيه كل شويه؟ ايوه صحيح يا شكري، خيره يا اخي، بس ساطر تشتريني في بدل. لا من فضلك، انا ما اسمحلكش تتدخل في خصوصياتي ابدا، خليك في حالك احسن لك. احسن لي؟ دي طريقة جديدة في الكلام يا سي شكري. دي طريقتي من هنا ورايح. أنا ما بقبلش المعاملة دي، وإذا كنت مصر على كده فكل واحد في حاله. يعني إيه في حاله؟ أنتوا زودتوا بقى أوي، ما تتكلمش يا شكري. أنت ما تكلمنيش. وتطلع إيه أنت علشان أكلمك؟ ما ترد يا سي حشمة. أنا خلاص مش عاوز أتكلم معاك ولا معاه. إيه؟ وهو أنا اللي عاوز أتكلم معاكم، كل واحد في حاله. سي حشمة. عاوزة ايه يا ام علي؟ انا كنت عاوزة اشتري ايه عشان اعمل لقمة القاضي. كل يوم لقمة قاضي، الواحد زهق. ليه كفر للشر؟ قولي لي يا ام علي. ايوه. هو انا كبرت على الجواز؟ ابدا يا سيدي، مين يقول كده؟ ده انت لسه في عز شبابك. مش في عز شبابي قوي يا وليا، لكن الواحد يحب يبقى له بيت وعيلة، ويجيب له حتة عيل صغنن كده يخلد ذكره. ده يبقى يوم السعد يا سيدي. ومحدش يمسك سبتي يا معالي. ابدا ابدا يا سيدي. وكفايانا بقى من لقمة القاضي، خلينا ندوق طعم الدنيا. يعني ما عملش لحضرتك لقمة القاضي؟ لا، لقمة القاضي ما تنفعش مع الجواز. حاضر. سي شكري. ايوه يا ام علي. اعمل لحضرتك لقمه القاضي على الفطار؟ ما عندكيش حاجه تانيه يا ام علي غير لقمه القاضي دي؟ والله اللي نفسك فيه يا سيدي، قول لي عليه وانا اعمله. اسمعي يا ام علي، الواحد ابتدى يتضايق من عيشته، ايه رايك لو الواحد يكمل نص دينه؟ ايوه يا سيدي، وماله؟ ده يبقى يوم السعد. يعني ما كبرتش يا ام علي؟ ابدا يا سيدي. قصدي كايس واتكل على الله، خلي الواحد كده يغير شويه. يعني بلاش اعمل لحضرتك لقمة القاضي؟ لا، خلينا ننسى بقى حياتي العزوبية. حاضر. عاوزة ايه يا ام علي؟ اعمل لحضرتك لقمة القاضي على الفطار. اسمعي يا ام علي. نعم يا سيدي. هو سيدك حشمة وسيدك شكري فين؟ في اوضهم يا سيدي. طب اسمعي يا ام علي. نعم يا سيدي. انا عاوز اكلمك في موضوع تاني. خير يا سيدي. هو جوزك ابو علي؟ ايوه. لما اتجوزك كان سنه كام سنه؟ ده انا يا سيدي يوم ما اتجوزت كان عندي 17 سنه. وابو علي كان عنده كام؟ كان يطلع من دور ابويا. يعني كان يطلع عنده حوالي 50 سنة كده. 50 سنة، 45 اهو يا دوبك كده يعني. يعني من دوري كده. الله يطمني. ليه هو حضرتك ناوي تتجوز؟ والله الواحد بيقول يعني مفيش مانع انه يتأهل ويغير شوية من عارف ان صحته تتحسن. ربنا يديك الصحة يا سيدي. ها ما عملش بقى لقمة القاضي؟ لا بلاش نجرب كده. حاضر. عاوز ايه يا عمي؟ كنت عايز اكلم حضرتك في موضوع خصوصي. اتكلم. عمك عبد الخالق وعمك شكري مشغول. اظن عمي عبد الخالق يذكر انه كلمني في موضوع من مدة. موضوع ايه؟ موضوع الجواز. ويا ترى ناوي تتجوز؟ ايوه يا عمي على خيرة الله. ومن هي اللي هتتجوزها دي؟ جهاد يا عمي. جهاد؟ ما تنسيش يا معالي تعمل لنا لقمة القاضي. يوه واحنا مش كنا بطلناها؟ معلش هنرجع لها تاني. وانت يا سي شكري اعمل لحضرتك لقمة القاضي؟ ايوه ولا كمان يا معالي. ايه الحكاية؟ انتوا مش كنتوا بطلتوها عشان تتجوزوا؟ متجوز؟ مش معقول. قدمنا لكم حلقة في برنامج مش معقول، واشترك في التمثيل فؤاد شفيق، إبراهيم عمارة، لطفي الحكيم، جمالات زايد، أحسان الألعاوي، عادل المهلمي، مرسل حطاب، وساعد في الإخراج أحمد حجازي. مش معقول برنامج يكتبه أحمد حلمي ويخرجه أحمد زكي. خير ختام مستمعينا الأعزاء لكل من سهر معنا ليستقبل إرسال البرنامج العام وساعات السحر الندية. هذه الحلقة من برنامج عجبي نبتسم مع إخراج يوسف حجازي ومدته 10 دقائق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف. عجبي بطولة حسن عبدين خيرية أحمد. عجبي عجبي إخراج يوسف حجازي. عجبي احنا بتوع الاذاعه. بمناسبه الموسم اللي احنا فيه ده الاذاعه زودت مساحه البرامج بتاعتها فاحتاجت مذيعات بصفه مؤقته بمكافاه شامله. حفيظه قدمت ودخلت الامتحان. هنا القاهره. لا الدهاني بوقار اكتر. هنا القاهره. لا مش للدرجه دي ارق شويه. هنا القاهره. أوه. مش جاي منه ده آخر ما عنده. طب وبعدين؟ أنا شايف إنها مبلوعة شوية عن كل اللي امتحناهم قبل كده. عندك حق. هو ده مستوى خريجات وخريج الجامعة. أنسة حفيظة تعرفي تقولي لنا بيت شعر؟ أيوة. ركبنا على الحصان نتفسح سوا وعدت بالحنان وعدني بالهوى. ايه دي رباعيات؟ لا حصانيات. انت سمعت عن الحصانيات دي؟ يمكن ديوان جديد ما نعرفوش احنا. ما تكسفش نفسك. برافو يا حفيظة. ويا ترى قريت الحصانيات كلها؟ ايوه وشوية من الحماريات. طيب تقدري تقوليلي جمع حصان يبقى ايه؟ جمع حصان؟ ايوه جمع حصان. ايوه خيل. شايف المهزلة؟ هو جمع حصان ايه؟ معرفش. حصانة حتى جاي منها الحصانة البرلمانية. مع السلامة انت يا انسة حفيظة. لسه الانجليزي. لا خلاص يعني ايه؟ ما همتحنش انجليزي؟ قلتلك مالوش لزوم بقى. لا لازم امتحن انجليزي. يوه بلاش احراج، مفيش حد هنا بيعرف انجليزي. مبروك يا بنتي مبروك. الله يبارك فيك يا ماما. هتستلم المحطة امتى بقى؟ محطة ايه؟ هو كل واحد بيدوله محطة عند التعيين. امال كنت بتتعبي وتاخدي شهادة الجامعة ليه؟ لسه يا ماما، هتمرن الاول في المكتب وبعدين انزل الاستوديو وبعدين صوتي يطلع على الهوا. ماما ماما سمعتين النهاردة في الاذاعة؟ لا مش تقولي لي. وكان امتى ده؟ في نشرة الاخبار. ابدا ما سمعتكيش. لا مش الساعة 2:30 كان في نشرة اخبار؟ ايوه. وبعدها ملخص النشرة؟ ايوه. وبعدها تعليق على الانباء؟ تمام. ووراها حتة مزيكا؟ ايوه. هنا بقى اللي دورت المزيكا دي. ان شاء الله عقبال ما تعلقي انتي وهم يدوروا لك المزيكا. لا انا الاول هعمل برنامج اسمه اصدقاء على الهوا. تعملي فيه ايه ده؟ هزيح فيه الاغاني اللي بيحبوها الاصدقاء، وهقول فيه اسماء القرايب والحبايب والجيران. طب اقعدي اقعدي بقى اما املكي شويه اسامي. من سناء ووداد وفريده الفايزه وحكمه ونبيه واسماعيل ومن حمدي وحسين والعائله المبروك ومدحت وفوزي بمناسبه عيد الميلاد، ومن احمد ويوسف وسلوى لسهير ومروه والشيماء وحماده بمناسبه النجاح. اهم كل دول طالبين غنوه الناجح يرفع ايده، لكن انا بقى مش هزعلهم لان الوقت راح، وهزعلهم بدلها شويه اسماء الذ منها. خدوا عندكم من احمد لنجلاء وساره، من محسن الى شريف، من سعيد لحسن وريم، ومن يوسف لكريم، ومن ماما زيزي لنادر وباسم، ومن ماما انعام لتغريد ومنى، ومن يوسف لآية وأريك. دول بقى كلهم بيرسلوا أرق تحياتهم لحسن وسوسو وفريدة وسامية وعبلة ونفيسة وست أبوها سمعتيني؟ يا اختي اسم الله. تصوري ان هم لسه عايزين مذيعات وبيدوروا على حد يكون في كفاءتي كده ومش لاقيين. هيتعبوا قوي. انا عندي فكره. ايه؟ حضرتك. حضرتي ايه؟ تبقي مذيعه. اتجننتي يا بنت؟ ليه لا، بقول لك دول مش لاقيين، وانا شايفه بخبرتي كده ان صوتك مناسب للميكروفون. يا بنت تقولي كلام غير ده. انت هتخسري ايه بس لو تجربي؟ خايفه من ايه؟ خايفه لحسن اسقط. وازاي يحصل وانت ليكي ظهر هناك؟ مين؟ الله، انت بتستهوني بيا ولا ايه؟ يوه نسيت. وحضرتك معاكي شهادات؟ لا لكن عندي خبرة. خبرة في ايه؟ في الاذاعة. جبت منين الخبرة دي؟ يوه 20 سنة وانا بسمع اذاعة طول ما انا واقفة في المطبخ. ايه رأيك؟ مين عارف، يمكن تكون احسن من بتوع الجامعة دول. اسمك ايه يا ست هاني؟ خوخة. الاسم الثلاثي من فضلك. خوخة خوخة خوخة. عرفنا دي، وبعدها ايه؟ مشيتي حافية وخدت زكام وربط راسك من الدوخة. الله يحظك يا مدام. ها تنفع؟ ليه لا، ما عندناش مذيعات كوميدي. مبروك يا مدام. مبروك يا ماما. الله يبارك فيكي. وعينوكي فين بقى، في ركن المرأة؟ لا، قالوا لي انت شكلك يدي على عمال ودوني ركن العمال. زي بعضه. عقبال ابوكي. ابوها ده مالكوش دعوه بيه خالص. وماله يا بابا لما تيجي معانا الاذاعه انطراخ ونبقى عيله مع بعضنا؟ ما كلهم هناك كده. وهشتغل ايه بقى في الاذاعه؟ اعمل لك برنامج وتسميه عجمي. لا لا لا لا بلاش مسخره. خلاص تتوظف ان شاء الله مدير، حتى مهم كتير هناك. لا يا رئيس شبكه يا بلاش. بلاش، ما انتش وش نعمه. ودي دقني لو اشتغلت برا اكتر من رئيس شبكة مجاري. على فكرة يا ماما، دول وقفولي برنامج اصدقاء على الهوا خلاص. ما هتعملي ايه؟ بعمل برنامج جديد. اسمه ايه البرنامج ده؟ يا تسمع مني يا تسمع منه. واسمك ايه يا معلم؟ بيومي. في حاجة حلوة بيومي دي جديدة. وبتشتغل ايه؟ حنوتي. حلوة قوي، تجنن. وشغلك فين بالزبط؟ مطرح ما بيكون العزة دايما في عمر مكرم. لا ملعوبة. وهكذا تنتهي هذه الحلقة. عزاء عمر مكرم. عزاء عمر مكرم. برنامج يجنن وضحكتك فيه سكر، وانا كمان هعمل برنامج مع مين؟ الاستاذ لبيب رفعت. اسمه ايه؟ لسه بنختار له اسم. ليلتك هباب. لا لا لا لا لا لا لا صعب. نسميه واجه الميكروفون. واذا ما واجهوش؟ تعرفي شغلك معاه بقى. القاهرة تقدم واجه الميكروفون. واجه الميكروفون. ما هو بس مات بس بس خد. أي الميكروفون هنا مش هناك. حاضر أهو. قولي بقى عملت ايه السنة اللي فاتت دي كلها؟ ما عملتش حاجة. كذاب ده انت حسابك تقيل قوي. خد. أي خد. أي ليلتك هباب. هاي عملوا فيك ايه يا ماما؟ ثبتوني. وانت رفدوني ودوني التلفزيون. عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف. عجبي المخرج المساعد أحمد حسني. عجبي إخراج يوسف حجازي. منوعات درامية. السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن.